إذا دخل كل زائر إلى المؤسسة وينظر إليها في ميزان سيئات السيد رئيس مجلس الإدارة أو صاحب الشركة، يبقى نايم في البيت والعداد شغال سيئات. سلم يا رب. فكما نصنع كما نأمر الناس أن يصنع الواحد منهم صدقة جارية، هو يصنع سيئة جارية. ومن قبلها البيت، يعني الأب الأخ العم الخال لابد أن يحتوي رجال العائلة ما لديهم من بنات، لابد. هذه يعني إيه كلكم راس؟ يعني ما معنى كلكم راعي وكلكم مسؤول عن رعيتك؟ كيف؟ هذه يعني بقى البنت تعلمت ولها رأي ولها استقلالية. لا لا لا, لا, لا البنت لا, لا لا البنت لها كل الحقوق. ولذلك أنا أهمس بصوت مرتفع وعبر الشاشات وعبر يعني لا أدري ما هذا الهمس العجيب، يعني أو مصطلح جديد في الهمس. تهمس بيني وبينك لا بس لا بأس. أن الرجال الآباء المتعنتين في تزويج بناتهم إذا كبرت السن، وإذا طرق الباب من يتقي الله، وإذا طرق الباب من نرضى خلقه ودينه، إن تعنت فهو ظالم، يحشر مع الظالمين يوم القيامة. هناك من يتعنت بالفعل في زيجة بناته، ولا مش يتعنت، هو يعني يتعلل بأسباب وهي لا أصل. أنا عايز مهر 100,000، الزوج عايز شغلوه هدفع، وأنا عايز بصراحة يعني أسأل عن خال أمه، ابن عم خال امه كان يعمل ايه، يجيبوا له السيره الذاتيه بتاعت العائله كلها، شجره العائله وغابه العائله والمهم. لا اصل بصراحه انا كده مش مستريح لله في لله. ماذا واحد ده يجب ان يحجر عليه، هذا سفيه. الله اكبر. الله. البنت اذا من حقي ان اختار مستقبل ابنتي، هي لا تدرك المستقبل. لا لا لا شوف، هو اذا اجتمع ثلاثه من ذي الحجه، هو انا لازم اخد قرار لوحدي؟ مش ليه اخوات، ليه اعمام، دي اولاد عم، دي اولاد كبار، دي زملاء، دي اصدقاء. وهنالك ضابط شرعي، دي امام شرعي ولي كتاب وسنه. ما انت تعيب عليه، قول لي عيوب شرعيه، مش عيوب ما تقوليش على ايه عيوب شرعيه. اصل يصلي، يقول خلاص لا يبقى ده ارفضه يا شيخ، ارفضه ونحن نرفضه معك. ما بقول طبعا لا اصل بصراحه بيعمل في مشان مصر مكان بيجيب مال شبهه، بلاش منه، لكن يصلي ويتقي الله. وثلاثة من قومه يقولون انه على خلق، انت رجل متعنت ظالم، يجب ان تتقي الله رب العالمين. اذا كان ليس بينه وبينه مصالح شركات معاملات تجارية، فقير. لا اصل لا اصل كده احنا مش بنحسن عيابنا. او لذلك انا اتعجب في عائلات واسر ودول يقول لك تعالى نكتب ايه القائمة، في قائمة ونائمة. ايه القائمة يا عم؟ ومنضدة لها اربعة ارجل وغرفة سفرة لها ستة كراسي طب اكتب الله ولها عينين وشفتين ولها لسان ولها انا اعطيك فلذة كبدي وابحث عن كرسي وكنبة. ضمان حق. حق يا ابني. ده في يوم من الايام ده في اباء عايز يقبل يد الزوج بنته عشان يعطيه مبلغ عشان يطلق له بنته من الاذى اللي هو شايفه من زوجها. يبقى بدور على هي الورقة اللي تضبطه. سبحان الله، اين الخلق؟ احنا طالما يتقدم لنا من هو صاحب الخلق والدين، افضل شيء ستر البنات، التعجيل بتزويجهن طالما يطرق الباب رجل صالح. هذا هو المعيار وليس معيار شخصي. لا هات يعني انت اب يا رافض او يا ام عيب شرعي، واحنا عيوب الشرعية معروفة، بس اذا كانوا عيب شرعي احنا خلاص طبعا خلاص الشرع يقول لا يقول لا، لكن تريد بعيب عشان انت مزاجك. هو اصبح التزام الشاب بالشرع منقصة في جبينه. يقال انها ملتزم متدين، البنت لن تستطيع ان تعيش ايامها. اذا هو طرق الباب الخطأ. انا اقول للولد انفض بجلدك واهرب وفك عشان ربنا يفكها عليك. جميل. لان هذا هو كان المعيار بالنسبة لمعاملة الغرب لنسائهن وبناتهن ومن يتعنت الان في زواج بناته. فما رأيكم في ان نرتفع في صفة الصفة لنرى بنات النبي صلى عليه الصلاة والسلام وكيف كان يعاملهن قبل البعثة وبعد البعثة. مشاهدينا الكرام، مشاهدي شاشة الشارقة الفضائية مع الداعي الإسلامي الكبير فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي، نبحر مع حضرتكم في طبيعة العلاقة بين سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام مع بناته في الجزء الثاني قبل البعثة وبعدها. فاصل واصل، كونوا معنا.

الحياء ولا يعني مقولة لا حياء في الدين؟ لا لا لا، قلنا لا حياء في العلم، هذه مقولة مؤلفة. الدين كله حياء. فبنات سيدنا لوط كنا مؤمنات، وطبعا التوراة كتبت ما كتبت، واحنا ما لناش دعوة بالتوراة، خلينا احنا في هذا العلو في كتاب الله. كلها ترى طبعا. تعال إذا بنات النبي، لكنه حتى لما قال بناتهن أطهر لكم كان يقصد ابنتيه أم كل من اتبعه؟ كل نبي، لا لا، كل نبي هو زعيم أبو القوم جميعا، شاء أم أبو مؤمنهم وكافرهم، فيعتبر أن بناتي كل بنات القبيلة أطهر لكم، تعالوا زوجكم البنات كلها لأن أنا الأب. من الواجب هكذا يكون العالم، نعم، يعني أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر أهل العلم. أولي الأمر لابد أن يكون هكذا، هم أهل العلم. نعم، هم أهل السلطة. لا لا، أهل العلم، أهل العلم وأهل السلطة مع أهل العلم. نعم. فكان سيدنا لوط يقصد بنات القبيلة من كلها. آمن به، من آمن به ومن لم يؤمن، ومن لم يؤمن. أصل هو من الواجب يؤمنه، من الواجب يؤمنه، لأنه زعيم القوم. نعم. من أعلى درجة من الرسول؟ لا شيء. ما؟ لا شيء. لا أحد. صحيح. ولهذا قال بناتي. بناتي القبيلة كلها. بناتي. لا بناتي. كل البنات دول أنا أب لهم، شاء الله أبو أصبح. نعم. الله، مش لما يكون واحدة ليس لها ولي، أبوها مات وأخوها مات وأهلها مات يعني ولا منقطع من مقطوع من شجرة. فهذه من يتولى أمرها؟ إمام المسجد، يا القاضي او قاضي الموجود في في في في البلد، يا ولي الامر الحاكم. يبقى هي اذا لها ولي، سبحان الله. اه، وحتى المراه لما تقول ماليش حد في الدنيا هذا لا لا لا لا لا خطر، لا. امام المسجد يزوجها وكيلها سبحان هو وكيلها. الله. عجبني رجل فاضل رئيس دوله عربيه دون ذكر اسماء يعني، فقالوا له ان كيف يعني جماعه علمانيين يعني قاعدين يدردشوا معاه، قال يعني ازاي هذه الوزيره المحترمه يصير وليها سائقها؟ وزيرة. نعم. ولا وزيرة علمانية أصلا. قال يعني كيف يعني؟ قال يعني عندما تتزوج، نفرض الساق هذا عمها أو أبوها. لازم يعني تتزوج؟ قال له إن لم يجد لها ولي. قال نفرض ليس لها ولي، هذه الوزيرة ليس لها ولي. قال عندما تتزوج أنا وليها، أنا رئيس الدولة، أنا وليها. وهذا كلام جميل. وهذا كلام جميل. هذا كلام بارك الله فيه. نعم. هذا مذهب ابن حزم الأندلسي في المحلة، تذهب إلى السلطان. إلى السلطان. طبعا. ونقره الفقهاء. نعم. ماذا صنع النبي عليه الصلاة والسلام مع بناته قبل البعثة وبعدها؟ هو أولا الأربع بنات ولدن قبل البعثة. هم زينب. زينب، رقية، أم كلثوم، فاطمة. فاطمة. يعني. نعم. كلهن لأمنا خديجة. نعم. زينب ولدت بعد عام من الزواج. نعم. بعدها بعامين ولدت رقية. ثم أم كلثوم، وتأخرت أمنا خديجة في ولادة فاطمة، فولدتها في قبل البعثة بخمس سنوات. تمام؟ نعم. ثم كل أبناء الرسول من أمنا خديجة إلا إبراهيم. هل نقول على بنات النبي أمهاتنا بنات سيدة؟ بنات النبي هذا شرف يعني. نعم. بنات النبي. حتى لما زينب تزوجت. نعم. وعادت إلى الأحد، لما انتشر في مكة أن محمد بوعث، فجاءت إلى بيت أبيها مذعورة. نعم. فتقول فاطمة لها، فاطمة عندها كم سنة؟ خمس سنوات. نعم. وانظر إلى الذكاء فاطمة من صغرها. ألا تحبين أن تكون ابنة نبي هذه الأمة؟ الله. أنت خايفة ليه؟ ما شاء الله. خايفة ليه؟ نعم. شو الصغيرة تقول الكبيرة؟ فسبحان الله. فالأربع بنات ولدنا قبل البعثة. خلاص؟ نعم. وتزوجت الثلاث الأول، وفي يعني قبل البعثة، وبعدين أمنا خديجة ولدت أيضا ولدي النبي صلى الله عليه وسلم. الناس يقولوا أربعة ذكور، مفيش أربعة ذكور، الطاهر والطيب. لا لا لا، وإبراهيم والقاسم. الطاهر والطير وإبراهيم. لا لا لا، حققت بقى تحقيق بقى دقيق. القاسم. نعم. ثم عبد الله. خلاص. نعم. عبد الله هذا يلقب بالطاهر وبالطيب لأنه ولد في البعثة. الله أكبر. ثم إبراهيم من ماريا القبطية، فاشتبه على الإمام الطبري هذه القضية. نعم. لكن لما حققت في الروض الأنف وفي كده، وجدت أن النبي صلى الله عليه وسلم ما أنجبت خديجة له إلا ولدين، ومات صغار. الطبري نقل على ابن كثير أيضا. ما هو معلش، هو التبس عليه الأمر. هذا لقب، لأنه دول عبد الله ولد في البعثة، ف فأطلق عليه الطيب وأطلق عليه الطاهر. يعني هذين اللقبين أطلق عليه. والقاسم وإبراهيم القاسم عبد الله وإبراهيم. وإبراهيم من مريم. إبراهيم ماتوا عنده 18 شهرا. صحيح. يعني كان بيمشي يلعب تعرف البيئة العربية صحيح. سنة ونصف يعني. كل بنات النبي صلى الله عليه وسلم رضعنا أيضا خارج مكة. لم هذا سمت لان كان يخافوا عليها يخافوا على المولود بذات البيوتات الكبيره جو مكه مكه بالذات انت تنظر اليها عباره عن شيء سره واقع بين جبال فلا تعرف الشتاء مطلقا هذه طبيعه الحفاظ على شوف 3 مليون 4 مليون موجودين في حج في عمره لو عطس واحد ابدا بفضل الله عز وجل سبحان الله لا مرض ولا عدوى هذه هذا اختيار الله محفوظ برعايه الله وانا شرفها الله وزاد سبحان الله يا رب فهؤلاء اولاد النبي صلى الله عليه وسلم بناته ابن عشر بس نقاعد نعم ابو العاص ابن الربيع ده امه هاله اخت خديجه اخت امنا خديجه كان ياتي لزياره خالته فيرى زينب زينب كانت من الجمال بمكان وكانت من الادب بمكان وكانت مدلله عند ابيها انا اول بناته كان يدلل الرسول بناته أول الله اكبر وكانت امنا خديجه تعلم زينب وهي عندها 7 سنوات كيف تعينها في شؤون البيت وده كلام للامهات مش البنت تروح تتزوج ولا عايز كوب شاي اعمل يا دادا اعمل مش عارف يا كلام اصبح شيء تفخر به الفتاه الان انا كنت مدلله عندنا شغاله عندنا خير وبركه نفرض ان البيوت لكن هي لا تعرف ان تقيم لا لا لا يعني نحن نقول يكون عندها يعني من يعينها 2 و3 و10 و20 ولكن لابد ان تصنع شيئا بيدها لابد يعني هذا يعني كانت زينب تعين امها وبالذات لان بعد ولاده كان بعدها فورا كانت موجوده بنتين اخرتين كانت امنا خديجه وعندها 50 سنه عندها مولوده واحده عندها 50 سنه ولدت يا فاطمه صحيح. فكانت زينب تنوب عن امها في تربيه فاطمه نعم فلما جاء ابو العاص بن الربيع اسر الى طبعا كل ابناء العائلات في مكه كل واحد يريد ان يفوز بزينب زوجة له طبعا وانت عايز انقى من هذا البيت كان قبل البعثة قبل وبعدين لا اصل انت يعني ايه ما هم الناس اصحاب الدنيا لما تجد انت بعيد عن الدين يحبوك صحيح اهل الدنيا كده نعم ولما تدخل في زي بالظبط يعني يا شعيب انا قد كنت فينا مرجوا قبل هذا لا لا لا انك انت الحريم الرشيد ده مش وصف سخرية صحيح يعني كان اسلوب يعني توبيخ في صورة مدح يعني انك كلامت يا راجل ده كلام تقول يعني اجعل الالهة الها واحدة في ايه انت كنت فينا مرجوا قبل هذا فعد الدين فهو كان الامين امها من اعظم البيوتات فمن يفخر بالبيت الايه البيت الهاشمي اصل القريش كلها اخذت السيادة في عائلتها في اسرة في فرعين الفرع العبشمي والفرع الهاشمي اللي هو عبد شمس اللي هو اميه وتسخر منا ضحكات عبشميات العبشمية. العبشميون دول اخذوا القياده اللي هو بنو اميه ابو سفيان سبحان الله وبنو هاشم اخذوا الرفاده والسقايه بتاع الحديد هم ورثوا هذا اخذوه عن عبد مناف ابوه عبد مناف خلف انجب عبد شمس وايه وهاشم تمام فآل الشرف الى هذين البيتين نعم اللي هو سمى لما انه هاشم كان اسمه عمرو لكنه هاشم الذي هاشم الثريد لقومه ورجال مكه من 60 عجب لما كان سنت عليها رحلتان كلاهما سفر الشتاء ورحله الاصيف هو ده اللي عمل رحله الشتاء والصيف وهاشم هو الذي هو مؤصل هو لا هاشم اخذ الشرف عن جده قصي ابن كلاب قصي بن كلاب كان عنده وحكيم العرب صحيح قصي بن كلاب كانت قريش تخاف لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم كان من ضمن معاذاة سيدنا محمد ايه ان يحوز شرف جده قصي مره اخرى حتى جزء

لولا أني شفعت لها عند ربي فوسع عليها قبرها. لما القبر ضم يا ابني؟ لا اله الا الله، القبر ان القبر لضمه، لو نجا منها احد لنجا سعد بن معاذ. ولكن ضم عن ضمه تختلف، وضم يعني كضم الام في ساعة الهناء لابنها، وفي ضمه حتى تختلف الله، زي نزوع الروح. اللهم اجعلنا من يعني في روح تنزع من العبد كالقطره من السقاء سهله، وفي روح والعياذ بالله نسال الله السلام كالصوف من الصفور والعياذ بالله، نسال الله السلام، نسال الله ان يخفف عنا سكرات النوم. يا رب يا رب، وكل المشاهدين والمستمعين. فدفنها الرسول صلى الله عليه وسلم، وابو العاص طبعا بكاها بكاء مرا، لانه يعني بكفره حجب عنها سنوات طويله. نعم. ويعني هذه تشوف طبيعه البيئة ماذا تصنع في الإنسان. ما يقرب من 6 سنوات تقريبا، يعني 6 سنوات هو بعيد عنها وأولاده كانوا بعيد، سبحان الله. فكان الرسول يتسلى بأمامة بدلا من ابنته، يعني كان دايما وكان يحمله على ظهره صلى الله عليه وسلم، وكان جاله عقد هدية، قال لأدفعنه لأحب الناس إلي. فقالت النساء سوف يعطيه لبنت أبي بكر. يا أمام أين أنت يا أمام؟ تعالى فعلقه في رقبة أمام. حب الناس إليك عليه الصلاة والسلام. إحنا قلنا أن علي قد مات في سن المراهقة، أمامة كما قلنا في تاريخها ومات، فبالتالي انتهى عقب زينب رضي الله عنها. طيب ليه هنا وقفة بسيطة حتى نستبين الأمور. نعم. في الأسرى الذين أسروا زوج زينب بنت الرسول عليه الصلاة والسلام، وحينما ذهبوا ليفتدوه بالفدية، قال الرسول لما رأى ما ذهب إليه بأنها هدية أمنا خديجة لابنتها، إن أردتم أن تخلوا سبيله فرحوا. يعني ألا يؤخذ هذا بأنه تدخل واسطة، مثلا بأنه شفاعة للرسول عليه الصلاة والسلام بأن يخلوا سبيل زوج ابنته زينب؟ طب أنت يا ابني أنت ترفض لي هذه الشفاعة؟ لما لم يشفع للكل مثلا؟ لا، اصل في من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب من هذه شفاعة. وبعدين يعني تخيل انت مكانة خديجة عند الصحابة جميعا، وهذه مسألة معنوية، يعني دي يغفلها كثير من الازواج والزوجات، قضية الهدية البسيطة. شوف قلادة خديجة ما زال رسول يذكرها، سبحان الله. يعني سبحان الله، انا اذكر يعني ليس في حب ابنته زينب، ولكن لما ارسل اليها من امنا خديجه. لكليهما الله سبحان، يعني بالله عليك، يعني انت تحب الناس جميعا، لكن ولدك عندك اثير، ابنتك كل تحب الاطفال جميعا، لكن طفلتك هي الاثيره. وبعدين الرسول يعوض هذه البنت عن امها في زوجها، يعني هي عده اعتبارات انسانيه، الرسول انسان. وهذا ما قصدته من سؤالي، انا لا اكره شفاعه الرسول لا يعني لزوج ابنته، لكن اردت ان اركز عليها الضوء بعض الشيء. قضيه الانسانيه، قضيه الانسان في ارقى مراقيه الانسان، البشر، الرسول كبشر كاب، زوج ابنته وقع في الاسر، ابنته اغلى شيء عنده، ارسلت له خلاده امها اغلى الناس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالتركيبة كده تركيبة إنسانية. هو المفروض هكذا للناس ككل، يعني جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليكم حريص عليكم. جميل. يعني هو للكل، ليس للجهات المحددة أو الفرد المعين، لكن هو يخير الصحابة أيضا، يعني إن شئتم أن تطلقوا لها أسيرها إن شئتم، لكن هم من النباهة بمكان، يعني معريه يعني سبحان الله. لكن هو في بدر قال من كنت جلدت له ظهرا فهذا ظهري فليستقد منه، تقدم سعود بن عبد الله قال أنا، يعني إذن هو شيء العدل، قال يا سواد أتد، قال هو الذي علمنا العدل، قال ما صنعت معك يا سواد؟ قال ضربتني على ظهري، قال هذا ظهري، قال لا من غير ثياب، فكشف الرسول ظهره فإذا بخاتم النبوة يلتزمه سواد ويبكي ويقول سمعتك تقول من رأى خاتم النبوة لن يدخل النار، فعسى أن أرزق الشهادة فيكون آخر ما وقعت عليه عيناي هو خاتم النبوة يا رسول الله. وما كان لسواد بن عبد الله أن يقتدى أو أن يقتص من خير عباد الله. يعني تصرف الرسول عليه الصلاة والسلام حيال زوج ابنته زينب لم يكن فيه تحيز، لا هذه شفاعة ويخير الصحابة، والله أنتم عايزين تطلقوا لها خلاص